الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغرر الميامين ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت بالجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. الخامسة عشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبكم وبالعلماء العالمين. الخامسة عشرة. اختلف العلماء في هيئة الصلاة للمزدلفة على وجهين، أحدهما الأذان والإقامة، والآخر هل يكون جمعهما متصلا لا يفصل بينهما بعمل، أو يجوز العمل بينهما وحط الرحال ونحن ذلك. فأما الأذان والإقامة فثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين. وإن كان أصل الجماعة يعني أخرجه الصحيح من حديث جابر طويل، وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور. أخرجه الصحيح كل عن كل هي. أخرجه الصحيح. نعم. وقال مالك يصليهما بأذانين وإقامتين وكذلك الظهر. أخرجه في الصحيح من حديث جابر. أما أخرجه الصحيح من الصحيح. نعم. وقال مالك يصليهما بأذانين وإقامتين. وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وابن المنذر. وقال مالك يصليهما بأذانين وإقامتين. نعم. وكذلك الظهر والعصر بعرفة. نعم. إلا أن ذلك في أول وقت الظهر بالإجماع. طيب، إلا أن ذلك في أول وقت الظهر بإجماع، يعني الظهر والعصر يعني نجمعهما بعرفة في أول الوقت. طيب، أما ذاك ليس في أول الوقت. نعم، تأخير. نعم. قال أبو عمر لا أعلم فيما قاله مالك حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه. يعني كأنه تعليل أو فعل الإمام مالك رحمه الله تعالى لكونه جمع، يعني جمع على خلاف الجمع، يعني كأنه للنسوك وليس للسفر، كأنه هكذا يريد. الأستاذ الحنفية ليس عندهم جمع أبدا إلا في النسوك، هذا للنسوك وليس للسفر، لذلك يختلف عن بقية الجماعة. أما عند السادة الشافعية قولان، والمعتمد أنه للسفر وليس للنسوك، مع ذلك اسمه جمع، والجمع ليكون يعني يشترط في جمع التقديم الموالاة. لكن هون قال في المزدلفة، طالما بالمزدلفة والجمع جمع تأخير، والوقت صار يعني يقينا متمحضا للصلاتين، ما بقى شيء عندنا، يعني إذا ما ولينا بين الصلاتين، إيه معنى ذلك؟ في الوقت الأول انتفى الجمع، لذلك ينبغي تجب الموالاة. أما في جمع التأخير ليش؟ يعني الموالاة تحصيل حاصل. لذلك قال الإمام مالك ذلك، يعني مع أنه يختلف عن بقية الجمع الجموع يعني في الصلوات. فهذا والله أعلم يعني تعليل الإمام مالك رحمه الله تعالى، يعني عندما قال بأذانين أذانين لأنه جمع تأخير وليس جمع تقديم، وإلا بجمع التقديم الأصل ما نفعل شيء، نسلم ثم نقوم نقيم الصلاة ثم نصلي الصلاة المجموعة الثانية المتقدمة. نعم، أما هم يعني صلينا المتقدم المتأخرة التي أخرناها للوقت الثاني حصلت، والثانية يعني الوقت وقته سواء يعني عجلت أو أخرت. هو الأصل بالصلوات، الأصل فيها أنها بأذان وإقامة، كل صلاة بأذان وإقامة، فليش لحتى ما أذن للثانية؟ هذا كلام يعني فعل الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم، يعني الجمهور سيدي والله الظاهر كله بأذان واحد، أذان واحد وإقامتين. بس الشيخ يعني بالعادة بيذكر، ما ذكر إلا قال وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وابن المنذر. طيب والإمام أبو حنيفة وين؟ وما ذكر للإمام الشافعي، لما ذكر لكن أبو ثور وابن المنذر كلاهما شافعيان، بس أبو حنيفة ماذا قال فيه؟ يعني الإمام أبو حنيفة يعني عليه كان يذكر الإمام أبو حنيفة لكونه لا يقول بالجمع أصلا إلا بالنسك. النسك الجمع يجب، وليس هو لا ليس علاقته بالصلاة، علاقته بالحج يعني. نعم، ولكنه روي عن عمر بن الخطاب، ولكنه روي ذلك الفعل عن عمر بن الخطاب، يعني مثل ما حكينا هيك التعليل والله أعلم يعني. نعم، وزاد بن منذر بن مسعود، يعني عن عمر وعن ابن مسعود مروي يعني. نعم، ومن الحجة لمالك في هذا الباب من جهة النظر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة النظر ومن جهة الاتباع يعني كما نقول تفقها يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن في الصلاتين بمزدلفة وعرفة أن الوقت لهما جميعا وقت واحد. شايف؟ نعم، وإذا كان وقتهما واحدا وكانت كل واحدة تصلى في وقتها لم تكن واحدة منهما أولى بالأذان والإقامة من الأخرى. يعني هذا الجمع كأنه يعني بالحج فعلا كلام جميل وجيه، هذا الكلام يعني كأنه بيختلف وقت العصر ووقت المغرب عن غيرهما من الأوقات في بقية الأيام. يعني هذا الوقت من الظهر إلى المغرب هذا وقت، لماذا؟ هذا وقت العصر ووقت الظهر، هذا وقت كله يعني أي متى صليت صلي. كمان وقت من بعد المغرب إلى الفجر هذا وقت المغرب والعشاء، إنه هي لكن تفعلوهما أو اجعلوهما في مقدما في الظهر والعصر، واجعلوهما تأخيرا في آخر الوقت يعني في المغرب والعشاء. نعم، لأن ليس واحدة منهما كف وعرفة. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن في الصلاتين بمزدلفة وعرفة أن الوقت لهما جميعا وقت واحد، وإذا كان وقتهما واحدا وكانت كل صلاة تصلى في وقتها لم تكن واحدة منهما أولى بالأذان والإقامة من الأخرى. نعم، شو قول ألا؟ وإذا كان وقتهما واحدا وكانت كل واحدة تصلى في وقتها، شو تصلى في وقتها؟ يعني جاز أن تصلى يعني الأصل في وقتها، طالما كل واحدة تصلى في وقتها، لكن قدمناهما لم تكن واحدة منهما من الصلاتين أولى بالأذان والإقامة من الأخرى، لأن ليس واحدة منهما تقضى، وإنما هي صلاة تصلى في وقتها، وكل صلاة صليت في وقتها سنتها أن يؤذن لها وتقام في الجماعة، وهذا بين والله أعلم. لكن هالحكي كله من جهة النظر أخذنا وردينا، طالما فعلها روي عن، لكن قال روي عن سيدنا عمر، روي عن ابن مسعود، كان في تمريض، لكن نفعل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يعني الوقت لهما، لكن الآن على هيئة الجمع، وهيئة الجمع إلى هيئة مخصوصة أنه يوالى بين الصلاتين، سواء فعلناهما تقديما أو فعلناهما تأخيرا. نعم. طيب بسم الله. لأن ليس واحدة منهما تقضى، وإنما هي صلاة تصلى في وقتها، وكل صلاة صليت في وقتها سنتها أن يؤذن لها وتقام في الجماعة. نعم. وهذا بين والله أعلم. نعم. وقال آخرون أما الأولى منهما فنصلى بأذان وإقامة. والله هذا معقول، هذا أكثر ليس يكون تقديم. نعم. وأما الثانية فتصلى، يعني إذا أن الوقت واحد لكن شكله ظاهره أنه تقديم، لأننا نفعلها في وقت الظهر. نعم نعم. وأما الثانية فتصلى بلا أذان ولا إقامة، ولا إقامة. وأما الثانية فتصلى بلا أذان ولا إقامة. سبحان الله. بسم الله. نعم. قالوا وإنما أمر عمر بالتأذين الثاني لأن الناس كانوا قد تفرقوا لعشائهم فأذن ليجمعهم. يا سلام، يعني صار لجمع الناس وللإعلام. نعم. قالوا وكذلك نقول إذا تفرق الناس عن الإمام لعشاء أو غيره أمر المؤذنين فأذنوا ليجمعهم. نعم. وإذا أذن أقام. نعم. قالوا فهذا معنى ما روي عن عمر رضي الله عنه. يا سلام. وذكروا حديث عبد الرحمن بن يزيد رضي الله عنه أنه قال كان ابن مسعود رضي الله عنه يجعل ما شاء للمزدلفة بين الصلاتين، وفي طريق أخرى وصلى كل صلاة بأذان وإقامة، ذكره عبد الرزاق. يعني فرق بينهم، يعني صار الجمع للنسب هو جمع، يعني كان الوقت لهم. نعم. سيدنا هو طبعا القصر موجود، يعني لا تام، لا قصر طبعا. أما عند السادة الشافعية إذا لم يكونوا مسافرين لا في قصر، لا قصر، لا في قصر ولا جمع. نعم. وقال آخرون تصلى الصلاتان جميعا بالمزدلفة بإقامة ولا أذان في شيء منهما. نعم. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما وبه قال الثوري فذكره عبد الرزاق وعبد الملك بن الصباح عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة. كمان كل القصر والجمع أنه يعني بأهل مكة وغيره، وأهل مكة ليسوا يعني ليسوا مسافرين. نعم. وقال أقول ليس مسافر، إيه كل من يقول هكذا. وقال آخرون تصلى الصلاتان جميعا بين المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامة واحدة. جمع يعني المزدلفة مثل ما قلنا. نعم. وذهبوا في ذلك إلى ما رواه هشيم عن يونس بن عبيد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامة واحدة لم يجعل بينهما شيئا. نعم. وروي مثل هذا مرفوعا من حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وليس بالقوي. وحكاه الجوزجاني عن محمد بن حسن عن أبي الجوزجاني أنه ساكن إزاي الجوزجاني. وحكاه الجوزجاني عن محمد بن حسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنهما تصليان بأذان واحد وإقامتين يؤذن للمغرب ويقام للعشاء فقط. وإلى هذا ذهب الطحاوي لحديث جابر وهو القول الأول وعليه المعول. أيوة خلاص هذا الأقوى شيء. كل الناس يفعلون ذلك. نعم. وقال آخرون تصلى بإقامتين دون أذان لواحدة منهما. وممن قال ذلك الشافعي وأصحابه وإسحاق وأحمد بن حنبل في أحد قوله وهو قول سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد لأن الوقت حج وقت جد وقت حق يعني هو للتخفيف يعني هي إقامتين بدون أذان. إيه دغري أقام الصلاة يلا ما بنصلي أقم بعد بس ما تشبنا حدا إلا. نعم. واحتجوا بما ذكره عبد الرزاق عن مامر عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المزدلفة جمع بين المغرب والعشاء صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة لكل واحدة منهما ولم يصلي بينهما شيئا. نعم. قال أبو عمر والآثار عن ابن عمر رضي الله عنهما في هذا القول ممن من أثبت ما روي عنه في هذا الباب ولكنها محتملة للتأويل. وحديث جابر لم يختلف عليه فيه يعني أذان وأقام إقامتين هيك بده يعني فهو أولى ولا مدخل في هذه المسألة للنظر وإنما فيها للاتباع. نعم. الثالثة عشر وأما الفصل بين الصلاتين بعمل غير الصلاة فثبت عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلاها ولم يصل بينهما شيئا. وفي رواية ولم يحل حتى أقام العشاء الآخرة وصلى ثم حل. وقد ذكرنا آنفا عن ابن مسعود رضي الله عنه ابن مسعود أنه كان يجعل العشاء بين الصلاتين العشاء ففي هذا جواز الفصل بين الصلاتين بجمع. الحقيقة كلها مثل يعني الظاهر والله أعلم كلها مثل بعض يعني الحال اللي أنتم فيه يفرضه عليكم افعلوا مثل ما قال عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج. يعني مرة الأصل يعني وصلنا أول ما وصلنا نصلي بعدين إيه بدنا يعني نقوم نصلي ما استطعنا تعبانين لا نعم إيه بس عدوا علي شيء خذوا راحتكم نقوم نصلي بعدين إيه كل يعني بحسب نشاطنا بحسب سياراتنا بحسب يعني رواحلنا بحسب إيه بس كله بسم الله افعل ولا حرج يعني خاصة بالحج. نعم. يعني الناس يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى ثم أفيضوا يعني فإذا أفضوا الناس يعني دفع عليه الصلاة والسلام أوتي ويعلم ما يكون عليه الصلاة والسلام لذلك يسر بالحج كله بسم الله، بس ما يكون مخالفة جذرية يعني فعلية، يعني تخل بركن تخل بفرض. أما الأمر بسم الله، على كل حال صلينا صلينا، المهم نصلي، فعلى أي وجه نصلي. نعم، صليت جمعت، صليت بعرفة جمعت المزدلفة، وين بسم الله هم وعطته في الصلاة، هذا اللي بدنا بيعرفه ممتاز، ويمكن أفضل شيء بيعرفه المغرب ولا شيء. ليش؟ لأنه الواقع هيك يفرضه، يعني هذا تفقها اللي بيفعله هذا فقيه، واللي ما سمع كلمته الحقيقة ندم ثاني سنة. حكيت لكم هيك ما بعرف سمعته مني أفضل من بحسبه يعني دائما، يعني أنا بصليه بعرفة، لكن مرة كنا هيك جماعة يعني كنا معهم يعني حملة يسموها حملة هيك سعودية، ويعني فيها شوية رفاهية يعني إلى هيك بمزدلفة، ما في 10 دقايق صرنا بالمزدلفة، يعني شو إلون شو يعني ما شاء الله، ولقينا كل شيء ممدود ما شاء الله يعني. أما بالعادة كل صليه بيعرف كنا مغرب وعشاء، كما كنا وقت سعوديين، ورئيس الحملة دكتور كمان بالشريعة الله يوفقه ناجي يمكن اسمه من حلب، ودكتور عم يدرس في السعودية وهو رئيس الحملة. قلت لرئيس الحملة وقلوا أنه منصلي المغرب والعشاء بعرفات، وقاعدين عم نستنى، أدن العشاء ومضيت ساعة وساعتان قاعدين بعرفات، وفي هالسجاد ممدود، هالمكيفات، هالمي، يعني ما في أحلى منه. ليش ما نصلي؟ صلاة أمامك يعني كما قال عليه الصلاة والسلام سيدنا أسامة ماسكنا بحرفيته. فأنا شيء شباب معي يعني كنا هيك 6 7 8 يمكن كنا نطلعهم ونصليهم، صلينا المغرب والعشاء فرجعنا بقى، فنحن نزلنا من الباصات ومشينا مشي يعني شباب يعني خلاص مشينا. التقينا تاني يوم صباحا، اجا واحد سر لي قال لي شفت، قلت له شو؟ قال لي ما حدا صلى لا مغرب ولا عشاء، قال لي ما حدا صلى، صلاته امامك صلاته تفضل ما لحق الباص يعني ما ادري وقفوا قوموا قاعدين تقوموا. وكانت هي انا مو يعني شطار مني، الله يرحم الشيخ حسين خطاب يعني تعلمت منه الله يرحمه رحمة الله عليه، كنا وقت حجيت معه الله يرحمه جمع صيوان مثل هون ما شاء الله يعني عند المكتبة، كان الشيخ حسين خطاب، كان الشيخ عبد الرحمن حبنكي، كان الشيخ محمد المبارك، كان واحد مفتي الأردن اسمه الشيخ علي، واحد تاني كمان علي من مصر، كلهم علماء يعني كل علماء ما شاء الله صيوان يعني أولاد نحن كنا معهم يعني. وصل يعني إجا الشيخ حسين بقى صلى بعرفة، إجا الشيخ علي هذا مفتي الصلاة أمامه، الشيخ حسين قام مثل ما عملت يعني قام صلى رحمه الله مشي الحال. التقوا تاني سنة عن نفس المطوف الله يرحمه اسمه عبد الحميد الكردي، قال والله يا شيخ أنت فقيه، أنت فقيه الشيخ حسين يعني مجرب يعني يظهر عليه أبصر شو صار يعني بده حركة يعني شوف يجتهد الإنسان ينظر، خلص ما مش هيك امسك حرفية النص وامشي، لا بعدين شوف فحوى كلام سيدنا النبي، نفهم على سيدنا النبي شو ساوى الله يعني. شوف هلا هون نقل نحن يعني أشد تمسكا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر أو غيره أو سيدنا ابن مسعود، لا فهموا على سيدنا النبي شو بده يعني الأمر بسط يعني ويسروا على الناس يعني بسم الله بس المهم الصلاة صلينا الصلاة فهذا يعني هذا الفقيه يعني ذلك عليه الصلاة والسلام قال فقها مع الفقهة فقهة تعلمته يعني تعلم المسائل أما فقها صار يعني عنده دربي صار عنده يعني عنده شو بدنا نقول ملكة فقهية عنده صار في عنده ملكة عنده بيفهم يعني فالله فقهنا بسم الله يعني هل الزواح من السر ومعون لازم يصلي صلاة مع أمامه والله بحسبه يعني مثل ما قلنا كانوا يعني كان منزلهم بالشارع الأولاني يعني أول ما تمشي السيارات بيمشوا هو هيك ما إيه إيه ما بتعرف هيك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة أمامك عليه فاضية مثلا الناس الحجاز شوارع ومنازل وما بيسترجي ما حدا بيمشي لا يسمحوا له الشرطة في ناس أمام الكل يعني دور أول واحد واقفين رقم واحد هدول وين ليش يصلوا ما فيهم يصلوا يقول له امشوا يلا هدول يلا روحوا أما لا يجيك الدور بدك ساعتين ثلاثة أربعة خمسة أو إذا قاعدين شو قاعدين عم نساوي بس ماشي يصير لنص قبل الماشي ماشي بيوصل قبل إيه ما عليه شيء صلي مزدلفة مرتاح ممتاز لكن احيانا حتى لو بده يصلي بمزدلفه لا في مي لا في اهل لا في جهه الابله ما بيعرفها منيح وان كان هنيك يعني جهه الابله عم يحطوا اشاره بالسماء المسجد لا لا لا بالسماء بيحطوها في اشاره على الكعبه تمام وين ما كنت لا اشوف اشاره على الكعبه مثل سهم هيك بالسماء حاطينها منين هي من المادنه جاي من المادنه لهذا العادي إشارة وين ما كنت أبدا بتلاقي هيك المهم بس بقى المحتاج له إنك بدك تتوضا بدك يعني مدي بدك شيء قد يكون واحد قاضي يعني يعني قاضي حاجته وكذا ما بتعرف يعني أما بعرفات كله ممدود قاعد مي قدامك كل شيء قدامك وبهدوء هذا أما الأصل السنة طبعا أما أما قعدنا أربعة ثلاثة أربعة خمس ساعة قول الصلاة أمامه كان ما قال له الصلاة أمامه سيدنا النبي هو قائد كل شيء صلى الله عليه وسلم أما يعني يعني مع غيري مو بإذن فبشوف الإنسان شلون الوضع يواتي بفعل بسم الله نعم الله يرحم سيدنا الشيخ حسين هيك نصلي دائما بيعرفها ركبونا بسم الله على المزدلفة ما قوم صلي هيك مشايخنا دائما لا ما بدها الأصل هنيك وصلنا وصلينا وهدوء من أحلى ما يكون وما بتذكر بتت للصبح إلا مع هاي بقينا للفجر بالعادة بنقعد بعد منتصف الليل وخلاص يعني حققنا المبيت أما يسن للصباح هنيك بقيوا للصباح بمزدلفة بس ما يعني يعني هي حاجة ممكن فيها دول بتلاقي بيأخذوا محلات بيأخذوا يعني كل مادين مثل عرفات مادين ومع ذلك يعني قطعت المي وخبصت يعني وصار يعني ما في لا طهارة ولا نجاسة يعني ما بدك تفوت تتوضى صار الواحد بده شغلات حجاري يوقف عليها المي مبركب الأرض مع المراحيض مع الماء يعني مع انه جخة جخة يعني يسموه الغجري من اسمه الجزر جزيري الجزيري يمكن العام كبر ما شاء الله جمع ما شاء الله سمعين السجاد خمس سجاد يعني ممتاز كنت ماشي بالظاهر انت ايه ماشي اما الراكب ما بيستطيع ماشي نعم يعني حدود الساعة واحدة كنا بمزدلفة ايه لا انا دائما بمشي الحمد لله يعني دائما بمشي يعني ونصل مثل ما تفضل نصل قبل لكن إذا في نسوان معك كاري بذكر مرة دائما بس في مرة ركبنا معي والدتي ومعي يعني وفي نسوان بقينا 14 ساعة بس ربي سبحانه وتعالى يعني جعل ذلك أني أبقى قاعد معهم مشان أن يكسبوا صلاة الفجر. مشينا وقت السائق تركي ماشي كل قلبي تباظ يعني يقلب الدولاب قلبي يوقف له 5 دقائق يقلب قلبي يوقف 10 دقائق يقلب شو 14 ساعة دول 14 ساعة كنا 18 كيلو 14 ساعة لقيت جهجه الضوء ما حدا ما صلي صلاة الدعاء طرأ لي أنا والله يا رطي صلاة الفجر أدى الحجة كلها صلى تفت هيك على الحجاج ما بكون صلوا صباح ما بكون صلوا قلت له قال استاذ الشوام الشامية استاذ ما في مي ما في مي قلت له اللي ما معه مي شو جاء يعني جاره أول صديقه ياخذ منه ما في مي يتيمم وينزل بصدره قوموا باصين قلت له هيك والله نعرته نعر شو قلت له ما في صلاه وشو عم ساي وهي ما يعني ماشي يعني بس دار باصته له قوموا نزلنا الحمد لله وصلينا ومن احلى ما يكون ولسه ما مشي 5 متر صلينا براحه يعني اللهم فقهنا الدين بتساهل ويعطي الصلاة يعني ومرة أول مرة يمكن ثاني مرة بحج الله يرحمه كان وصلنا لبيار علي نحن راجعين بالباصات على المدينة كمان جهجة الضوء شو هذا ما حدا وقف حصلت أنا يعني سن صغير وقتها يعني ما بس في إكبارية والله إيه حركت شوي ماذا إلا واحد الله يرحمه صاحب في فرن كامل بالبوابة اسمه حارس الشيخ حسين اسمه فرن العاصي اسمه أبو خليل العاصي الله يرحمه مات رحمة الله يعني مات وقف وهيك ما شاء الله على العريض مات وقف سيدنا الشيخ حسين قال بتساو بتأدوا فرض وتضيعوا فرض وقف وحيطوا يا سلام أنا نزلنا بأبار علي والله اشترينا بذكار في براميل هيك زفت وكذا صرنا نشتري كل إبريق بريال اشترينا مي توضينا وصلينا يا سلام ايه عيطوا يا كريم الله يحفظه جاي معهم كمان صلاة الفجر وين الصلاة لبيك اللهم لبيك ولك قال له لبيك انتو عم تلبوا انتو عم تلبوا قال تلبي اي ما تقوم ما ردوا عليه لبيك اللهم لبيك لو كنت بداله والله بخبط من الدنيا يعني بدها ساعات بدها هذا المؤسف على المسلمين شو معناتها شو معنات لبيك شو معنات لبيك صلاة اللي روح من هون أمرك سيدي وراح من هون شو لا حول ولا قوة إلا بالله ونصلى صلاة يعني صلاة شدة الخوف يعني صلى مثل ما هو احتراما للوقت وشد على مع الناس يعني شاف حاله يعني عاد رأي منه بده يحكي بيبلع كلمه بده يحكي بيحكي وإن يعمل الشاعر يعني وإن لساني شهدة يشتفى به وهو على من صبه الله علقم لما بده يحكي لطيف ما بيخلي حدا يبلع ولا اللي بده يحكي سبحان الله بس يعني فلا لا فسوق فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج من هون يعني من هون ما حكى بس هذا ما مكان وهذا هذا غضبي مكانه ما في شيء يعني يلا سيدي الله يا خالد بسم الله يلا هي من الحج نعم وقد سئل مالك اللهم فقهنا قد سئل مالك في من أتى المزدلفة أيبدأ بالصلاة أو يؤخر حتى يحط عن راحلته نعم فقال أما الرحل الخفيف فلا بأس أن يبدأ به قبل الصلاة شوف هذا بيبين ديننا شوف هذا واحد يقول يعني نحط ولا ما حط ولا عم يبحثوها ديننا دين نظام دين عجيب النظام دين يعني أعداءنا الكفرة قديش عنده النظام ما بيغمسوا رأس إصبعتنا بالنظام بيشوفوا وقت الصوم بيشوفوا وقت الصلاة كل الناس يعني بدون قائد بدون شيء يعني كله كأنه رجل واحد شلون هيك فهيك شوف هيك إنه نصلي قبل مع أنه الوقت كله يعني بدي أعمل أنا كأني سيدنا محمد هيك كان عايز أعمل سيدنا محمد بدي أتبعه لأنه آخر المطاف بيكون معه إن شاء الله. الشيخ يعني هلا كل الناس ماشيين هيك كل الناس عم يصلي. لا شو بدنا بالناس لا. حكي عن المسلمين كل الناس عم يصلي. لا إحنا عم نحكي عن مبدأ أن اتبع الناس ولا ما اتبعوا إحنا بدنا نحكي مبدأنا هذا ديننا. شو قلت لك يعني شو بيساوي الناس قلت لك كل الناس يعني قد ما بدك تحكي لي قلت لك والرجل يعني عالم وشيخ قراء وما ردوا عليك يعني عدم طاعة وعدم امتثال المسلمين هذا شو قلنا فيه يعني أسأل الله العافية هذا اللي صار يعني فينا من إيش صار فينا لو كنا متبعين ما كان صار فينا ما كنا جينا له ما كنا تعرفنا عليك يلا سيدي يلا. وأما المحامل والدوامل فلا أرى ذلك وليبدأ بالصلاتين ثم يحط راحلته نعم. وقال أشهب في كتبه له حط رحله قبل الصلاة وحطه له بعد أن يصلي المغرب أحب إلي ما لم يضطر إلى ذلك شيء لما بدابته من الثقة شوف يعني هذا الرحمة نعم أو لغير ذلك من العذر تم حكيت لكم هيك يعني والله أعلم يعني أنا الله هيك يكرمنا بالفهم عن سيدنا النبي اللهم صل عليه كل شيء إن شاء الله وأما التنفل وأما التنفل بين الصلاتين فقال ابن المنذر ولا أعلمهم يختلفون أن من السنة ألا يطوع بينهما الجامع بين الصلاتين وفي حديث أسامة رضي الله عنه ولم يصلي بينهما شيئا هيك سيدنا النبي شوف الألواعي إذا ما صليت يعني هي الصلاة لا تصلي هي الصلاة يعني الامتثال الحمد لله نعم السابعة عشر وأما المبيت بالمزدلفة فليس ركنا في الحج عند الجمهور يعني هي إلى قيمة كبيرة هذا المعنى يعني انه ما بصلي واذا صليت انت مخالف شوف عم يسجد وعم يبتعد عن الله نسأل الله العفو ذلك ديننا بده فهم يعني ويعني وربي سبحانه وتعالى يعني ريحنا هلا الدنيا امره يعني امره بيحتاج لمخ واعمال شوف السياسه شوف هلا شو عم يحاربونا يعني سياسه واعلام هلا يحكوا انه بالبداية لما كانت العملة ذهب اجت امريكا قاتلها الله يعني من على شاكلتها اشترت كل جرام ذهب بدولار كل جرام ذهب بدولار واخذت وحاولت يعني سياسة واعلام وتوجيه ودعايات ويعني شلون احنا يعني كل مؤسسات عم تخطط لنا نحن ما بدنا كل هالاعمال يعني نحن قال لنا سيدنا النبي اللهم صل عليه شو نسوي يعني بدون يعني يفكروا 10 سنين 100 سنة وما بيصلوا لها اللي يعني هاللي بنصلوا لحنا بالاتباع هيك. بس ما بده اعمال ذهن يعني بالوقت ذاته. وربي قال فاسألوا أهل الذكر. بس الخطة تبعنا خطة النجاح والنصر موجودة. يعني إذا ما يعني ما إذا بدنا من حيث التفكير من حيث الأسباب لهن الأشطار وهن الأكثر. أما لحنا الحمد لله لحنا مع سيد النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. لحنا ربي خططنا قال امشي من هون خلاص وشوف شو بيصير. لذلك ما يعني ما في دولة ملكت العالم إلا المسلمين. لهارون الرشيد شو كان مالك الدنيا كان يعني أكثر من عهد للمسلمين ملكوا الدنيا ما بيستجي واحد يرفع رأسه. فرنسا كانت حاطة قاعد للأتراك إنه هدول الأتراك هدول بيحموني بيحموا يعني دولتي بيحمل سياسة عليكم السلام سياستها بيحمل لا تركيا هي قالت ابني شيء عندي يعني أدنس. هذا ما صار يعني تغيير للمسلمين. هلا أمريكا أو على صولتها أو جولتها ما هو مالك الدنيا يعني رويسة بالمرصاد الأمانيك دانت لهم الدنيا يعني. الله يكردنا إلى دينها ردا جميلا. والدنيا حدين مرة تانية إن زي إن شاء الله لسه ما خلص ويأبى الله إلا أن يتم نوره. لكن بقى مشوفها ولا لا. أما هلا يظهر بداية صعود إن شاء الله. إن شاء الله نرجو الله. الله يا رسول الله هيك اللهم أرنا عزة الإسلام الظاهر هيك هلا إن شاء الله نرجو الله. نعم سيدي. السابعة عشرة. وأما المبيت من مزدلفة فليس ركنا في الحج عند الجمهور. واختلفوا فيما يجب على من لم يبت بالمزدلفة ليلة النحر ولم يقل. وأما المبيت بالمزدلفة فليس ركنا في الحج عند الجمهور. يعني يقول ليس ركنا كله يعني قالوا. طيب واختلفوا بها شو بريد بها ليس ركنا يعني ليس فرضا. يلا بسم الله. واختلفوا فيما يجب على من لم يبت بالمزدلفة ليلة النحر. يعني الحكم يعني المبيت بالمزدلفة هو واجب وليس ركنا وليس فرضا عند السادة الشافعية. وهو عند السادة الحنفية سنة لا واجب ولا فريضة. والركن يعني من قول واجب عند السادة الشافعية يعني الواجب أن تبيت بمزدلفة ولو دقيقة واحدة بالساعة بعد منتصف الليل الثاني ما لم تكن مشغولا بنسك. أما إذا كنت مشغول بنسك ما في عليك شيء. أما إذا كنت يعني استطعت وما بت هذا المعتمد عند السادة الشافعية يجب عليه دم لأنه ترك واجب. وفي عندنا عند السادة الشافعي يقول مثل السادة الحنفية بالسنية. في بالسنية عند السادة الحنفية سنة. الله يرحم الشيخ عبد الرزاق الحلبي اللي مر يا شيخ محمد حسين حزيت عم نذهب الشافعي اللي حزيت عم نذهب الشافعي يعني ما تركت شيء يعني رحمة الله يعني. فبس المهم المبيت قديش يعني ولو دقيقة كثير بيغلطوا فيها. بخلاف المبيت في ميناء بدك تبيت معظم الليل كمان في قول بالسنية وقول بالوجوب. ايه كانوا يجوا يطلعوا من مكة يصلوا تقريبا ساعة واحدة ساعة اثنتين ايوه يعدون ساعة يرجعوا قلت له يعني وشون بدك ترجع؟ قال لي ساعة اثنتين قلت له امتى جيت حضرتها؟ قال لي الساعة 12 قلت له قد صلى؟ ما في ما صلى لك ساعتين الليل كم ساعة النوم؟ اللي بس هيك قال شيخ أبو فلان اللي هيك قال اللي هيك قال أتقول هيك قال إذا هيك قال ما أنا موت المعهد بدك تبيت بدك تعدو عدو للفجر قال شيء الفجر بصلي الفجر وترجع تكون يعني ماشي الحال بمينة بدك تبات معظم الليل أما بالمزدلفة ولو دقيقة كان يعني القائد الباص طبعاً الشيخ عبد الرحمن حملك يا الله يرحمه. شيخنا تقصد يوم التروية أنت قصدك لا لا ما بعد النحر لا لا يوم النحر عشية مثلاً هنيك كل سنة هنيك يوم التروية فبالذكر كان نصف الليل الساعة 12 وقف اللوائي 12 اللوائي بشوي تاني 12 و10 مشينا قال الشيخ عبد الرحمن حبيبك يا الله يرحمه رحمة الله يعني نعم سيدي وقال مالك من لم يبت بها فعليه دم نعم ومن قام بها أكثر ليله فلا شيء عليه لأن المبيت شوف شو عم يقول الإمام مالك عم يقول أكثر ليله نعم ليش لأنه النصف الأول والنصف وشوي من الثاني هيك بصور أما هو ولو دقيقة بيمشي الحال من النصف الثاني نعم لأن المبيت بليلة النحر سنة مؤكدة عند مالك وأصحابه لا فرض نعم ونحو قول عطاء نعم وقتادة والزهري وقتادة وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأحمد خليها. وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي في من لم يبهد نعم وقال الشافعي إن خرج منها بعد نصف الليل فلا شيء هذا وين نعم وإن خرج قبل نصف الليل فلم يعد إلى المزدلفة افتدى والفدية شاة نعم لأنه من النسك نعم وقال علقمة والشعبي والنفعي والحسن البصري الوقوف في المزدلفة فورا ومن فاته جمع ولم يقف فقد فاته الحج يا لطيف ويجعل إحرامه عمرة يا لطيف يا لطيف وروي ذلك عن ابن الزبير رضي الله عنهما وهو قول الأوزاعي فكر أهل الشام والمغرب كانوا على مذهب الأوزاعي نعم وروي عن الثوري مثل ذلك والأصح عنه أن الوقوف بها سنة مؤكدة نعم وقال حماد بن أبي سليمان من فاته الإفاضة من جمع فقد فاته الحج لأنه عليه الصلاة والسلام هكذا فعل يعني خذوا عني مناسك نعم وليتحلل بعمرة ثم ليحج قابلا نعم واحتجوا بظاهر الكتاب والسنة فأما الكتاب فقول الله تعالى فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام شاف العلماء القدامى يعني العلماء بأي أيمن اتبعت كله يصدر عن كتاب السنة كله يصدر عن كتاب السنة فما في حاجة إجي تعمل لي مذهب تاني وانت أنا أخي خلاص ليش شافي ولا حنفي ولا خلاص محمدي أنا كثير مني يعني ساوي لنا مذهب انت يعني شو مذهبك شو اسمك مشان نتبعك يعني والتاني بيساوي مذهب والثالث بيساوي مذهب كل هاللي عم تحكي حكو أصبحت تبع لا تبتدي يعني وما بتطلع يعني الحقيقة يعني عند إبهام رجله إذا بدنا نقيسها سما طولك سمك إبهام رجله ما بتطلع ومنكون عليناك يعني لك تعمل لي حالك والله مجتهد نعم وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم لأنه فاذكر الله عند المشعر الحرام إيه طيب ما عرفوها طيب اللي بيقولوا إنه السنة ما عرفوها هي إهن أخذوا بظاهرة إنه فاذكروا الله يعني والأمر للوجوب وخلاص إيه بسم الله نعم وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك جمعا فوقف مع الناس حتى يفيض فقد أدرك ومن لم يدرك ذلك فلا حج له فلا حج له الظاهر شعو حمقوش هو فلا حج له خليك انت بالحج نحن حجينا يعني فلا حج له يعني كاملا يعني مثل اللي حج يعني طبعا نعم من ذكره ابن منذر وروى الدار قطني عن عروة بن مضرس رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجمع فقلت يا رسول الله هل لي من حج؟ فقال من صلى معنا هذه الصلاة ثم وقف معنا حتى نفيض وقد أفاض قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. نعم. قال الشعبي من لم يقف بجمع جعلها عمرة. يا لطيف خلق بيته ناس جماعة. نعم. وأجاب من احتج للجمهور بأن قال أما الآية فلا حجة فيها على الوجوب في الوقوف بلا المبيت ليس ذلك مذكورا فيها وإنما فيها مجرد الذكر وكل قد أجمع أنه لو وقف بالمزدلفة لأنه ربي قال فاذكروا الله عنده ما قال لا فجر ما فيها يعني ما في وجوب فاذكروا الله. طيب أنه لو وقف بمزدلفة ولم يذكر الله أن حجه تام فإن لم يكن الذكر المأمور به من صلب الحج فشهود الموطن أولى بألا يكون كذلك. نعم. قال أبو عمر وكذلك أجمع أن الشمس إذا طلعت يوم النحر فقد فات وقت الوقوف بجمع وأن من أدرك الوقوف بها قبل طلوع الشمس فقد أدرك. نعم. ممن يقول إن ذلك فرض. نعم. ممن يقول إن ذلك سنة. وأما حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه فقد جاء في بعض طرقه بيان الوقوف بعرفة دون المبيت بمزدلفة ومثله حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه أنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة وأتاه ناس من أهل نجد فسألوه عن الحج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة من أدركها قبل أن يطلع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. رواه النسائي. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان يعني ثورية عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي أنه قال شهدت فذكره الحديث يعني. ورواه ابن عيينة عن الثوري عن بكير عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه أنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك وأيام منا ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. نعم. وقوله في حديث عروة رضي الله عنه من صلى صلاتنا هذه فذكر الصلاة في مزدلفة وقد أجمع العلماء أنه لو بات بها وقف ونام عن الصلاة فلم يصلي مع الإمام حتى فاتته أن حجه تام. نعم. فلما كان حضور الصلاة مع الإمام ليس من صلب الحج كان الوقوف بالمواطن الذي تكون فيه الموطن الصلاة. الذي تكون فيه الصلاة كان الوقوف بالموطن الذي تكون فيه الصلاة أحرى أن يكون كذلك. نعم. قالوا فلم يتحقق بهذا الحديث ذلك الفرض إلا بعرفة خاصة. خلاص هذا الحج عرفة. نعم. الثامنة عشرة. يلا حبيبي نكمل بكرة إن شاء الله. هو وصلنا لي يعني الحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين علينا الحكمة والتبوك ويسر ولا تعسر علينا واجعلنا من المتقين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن وهدينا بهداك وفرحنا عند لقاك. اللهم اشف مرضانا واصلح أحيانا ومن فلا تقطع رجانا. اللهم فرج عنا وعن جميع المسلمين. اللهم فرج عن المكروبين. اللهم فرج عنا وعن جميع المكروبين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ولا تعيقنا عن الهم بعيق ولا تمنعنا عنه بمانع. احفظ علينا العلم الى وقت الحاجه اليك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع الحق علينا ولكل المسلمين اجمعين. اللهم صل على النبي وعلى اله وصحبه.